قال الشيخ الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر مرفوعا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر من الصبر. نعم. طيب، وسمعت محركة لأن الباب سكنة. نعم. فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. نعم. فبي يغترون أم علي يتجرؤون. رواه الترمذي وقال حسن غريب، وله معناه من حديث أبي هريرة وفي أوله: يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب، يقال أتاح الله لفلان كذا أي قدر به وأنزله به وتاح له الشيء، وقوله يختلون أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يقال ختله يختله إذا خدعه وراوغه، وختل الذئب الصيد إذا اختفى له. وقال ابن عبد البر: قال منصور الفقيه شعرا: لي حيلة في من يمن وليس لي، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. نعم. هذه الأحاديث أو هذان الحديثان ضعيفان، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الترمذي. فأما الحديث الأول وهو إن الله قال: لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، الترمذي قال فيه حسن غريب، وحسن عند الترمذي تعني ضعيف كما عرفه في كتابه الجامع في آخره، فإنه هو الحديث الذي يروى من غير وجه لا يكون فيها مغفلا ولا شديد الغلط. فالحاصل لو قيل إن الحديث الثاني يشهد للأول وهو حديث أبي هريرة، فنقول لا يصلح أن يشهد له، لأن حديث ابن عمر الأول ضعيف والثاني شديد الضعف، ففيه متروك في إسناده وهو يحيى بن عبد الله المدني، ومن اشتد ضعفه لم يصلح أن يحتج بحديثه. فقول الترمذي حسن يعني ضعيف، وأما الغرابة فهي من صد على الإسناد الطريق الذي خرج منه هذا الحديث. وهنا ننبه إلى عدم الاغترار بكلمة حسن مطلقة من الترمذي، لأن له اصطلاح فيها فلا يؤخذ على إطلاقه، وقد بين ذلك أئمة الحديث وعلماء الأصول الحديث. فالشاهد الحديث هذا فيه ضعف، ونحن كثيرا ما نسمعه، وفيما سبق أن الأحاديث غنية وهو صحيحة ولله الحمد، وهؤلاء المخادعون ختالون، والله سبحانه وتعالى لا يحب من كان مختالا فخورا، وكل ختال كفور لا يحبه سبحانه وتعالى، والختال هو المخادع، الختال هو المخادع، لأنه كذاب، كلما جئته من وجه فتح له وجها آخر. ولذلك قال الشاعر: لي حيلة في من يلم وليس في الكذاب حيلة، إنما أن تستطيع تمسكه، أما الكذاب ما تستطيع، كلما جئت تمسك عليه كذبة خرج منها بكذبة أخرى، ولهذا قال من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. جاء ذلكم الكذاب كما يعلم كثير منكم فقال أخبرنا حدثنا يحيى بن معي أحمد بن حنبل ويحيى بن معي وكان في المسجد يحيى وأحمد فقال له أحمد بعد ما فرق يا هذا أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى ما حدثناك بهذا الحديث ولا نعرفك. فقال الكذاب لم أزل أسمع بأنكما أحمقين ولم أصدق حتى اليوم. أنا أروي عن 40 أحمد بن حنبل وحد معي كيف تخرج من هذا؟ فالشاهد أن الكذاب ما تستطيع تمسكه ما تسد عليه باب جحر إلا وكان كالجربوع يخرج من جحر آخر ولذلك سمي منافقا ونفقه سموه نفاقا وذلك لأنه يدخل من باب ويخرج من الآخر فالذي يكذب ما تستطيع مسكه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال موسى صلوات الله عليه يا رب إن الناس يقولون في ما ليس في فأوحى الله إليه يا موسى لم أجعل ذلك لنفسي فكيف أجعله لك. وقال عيسى صلوات الله عليه لا يحزنك قول الناس فيك فإن كان كاذبا كانت حسنة لم تعملها وإن كان صادقا كانت سيئة عجلت عقوبتها. نعم. هذان النصان منقولان عن بني إسرائيل عن هذين النبيين الكريمين العظيمين من أولي العزم عليهما الصلاة والسلام. الأول قول موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يا ربي إن الناس يقولون في ما ليس في فأوحى الله إليه يا موسى لم أجعل ذلك لنفسي فكيف أجعله لك. والمعنى أن الناس لظلمهم قالوا على الله ما ليس فيه فإذا كان جناب الرب جل وعز قد نيل من ابن آدم وقيل في حقه سبحانه وتعالى وفي ذاته المقدسة ما لا يجوز فكيف بابن آدم وأشرف بني آدم على الإطلاق الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا كان هذا لم يكن لله جل وعلا فكيف يكون لغيره. فإنه قد نسب له الولد جل وعز ونسب له سبحانه وتعالى الصاحبة وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. فإذا كان قيل في الله وعلى الله سبحانه وتعالى من ابن آدم ما ليس فيه وما لا يجوز أن يقال عليه فكيف بابن آدم الضعيف. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. وهكذا ما قص الله سبحانه وتعالى من أكاذيب هؤلاء الكفرة من بني آدم على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالوا في رسولنا صلوات الله وسلامه عليه معلم مجنون وشاعر وساحر كذاب. فقال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مسليا له فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فالشاهد قيل في الله وقيل في رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما ليس بصحيح، فكيف بالناس فيما بينهم؟ وهذا القول الذي يقال عنك أيها المسلم، أنت أحد رجلين، إما أن يكون كذبا وبهتانا عليك ليس فيك فتكون حينئذ حسنة من الله جاءتك لم تعملها، ومن هذا الجنس ما تقوله الرافضة قبحها الله من الأكاذيب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوام شرفهم الله وكرمهم واختارهم لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، فلم ترضى الرافضة بذلك، فأراد الله كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ألا تنقطع حسناتهم، ماتوا وساروا إلى الله وهؤلاء الأفاكون الكذابون يقولون فيهم ما ليس فيهم. فاستمرت صحائفهم يسطر لهم رضي الله عنهم فيها الحسنات إلى يوم القيامة. وهكذا أنت أيها العبد المسلم، إذا قيل فيك ما ليس فيك فهي حسنة من الله ساقها الله إليك لم تعملها، لم تسعى إليها، لم تجهد نفسك فيها، لم تتعب في القيام بها، فهي الغنيمة الباردة ساقها الله إليك من غير ما تعب. وإن كان ما قالوه فيك فهذا من نعمة الله، فإنه يكفر بذلك عنك هذه السيئة، فالعقوبة في الدنيا أهون من العقوبة في الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. نعم. وقوله رحمه الله اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة، المراد به من يعتد باتفاقهم، وإلا فقد وجد الخلاف كما سمعنا في أول حديثنا أن طائفة من أهل العلم قالوا إن الغيبة والنميمة من الصغائر، مع اتفاق العلم الجميع على تحريمها، اتفقوا على التحريم واختلفوا في المرتبة، فمنهم من يقول هي في الصغائر ومنهم من يقول هي في الكبائر. وهنا حكى ابن حزم اتفاقهم على التحريم، وهذا صحيح ومتجه، فإنهم جميعا قد اتفقوا على التحريم، فإن الكبائر والصغائر كلها محرمة، واستثنى منها ما ذكرنا سابقا في غير النصيحة الواجبة، فإن النصيحة الواجبة مستثناة من هذا الحكم، لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى إقامة الحقوق إلا باغتياب أهل الفساد والريب وبيان حالهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي البخاري: فأتيته وهو في ملأ فساررته. وفي مسلم قال: قلت: لا جرم لا أرفع إلي حديثا بعدها. ترجم علي البخاري: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. ولمسلم هذا المعنى أيضا، وعند غيرهما في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال عبد الله: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. وللترمذي فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. وللترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ابن مسعود: دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وروى الخلال قول ابن حزم رحمه الله في غير النصيحة الواجبة: هذا كلام أهل العلم، فإنهم يطلقون الكلام ويقيدون ما يحتاج إلى تقييد. فحينما حكى الاتفاق على تحريم الغيبة والنميمة استثنى منه النصيحة، وهكذا أهل العلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل الجهل والهوى فإنهم يسوقون الكلام العام الذي قد خصص ولا يخصونه. فإذا سمعوا شخصا يتكلم ويحذر من مبتدع أو من بدع وأهلها قالوا: لا تغتاب الناس، وهذا فعل أهل الجهل أو فعل أهل الهوى. أما أهل العلم فكما نرى يقيدون، فما كان مقيدا قيدوه، فإنه قبيح بالمرء أن يطلقه وهو مقيد. وكثير من الناس في هذا الزمان لا يعلمون مثل هذه الأمور، فينبغي أن يعلموا وأن يفقهوا فيها، فإن حق التعليم على من علم مندوب إليه، وقد يكون متأكدا عليه إذا رأى الحاجة إليه ماسة ولا يوجد غيره يقوم به. فإن الواجب عليه أن يعلم الناس أحكام الشريعة والدين الحنيف، ويقعد حتى يعلم من لا يعلم. فإن العلم كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا يهلك حتى يكون سرا. فكثير من الناس لا يفرق بين الغيبة المحرمة والجائزة، كما ذكرنا في أول حديثنا أن من الغيبة ما هو جائز، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك، بل منها ما هو واجب. فعند جرح المجروحين من الرواة والمبتدعين واجب في الشريعة، ليسلم دين الناس وليحذر الناس من هؤلاء الذين يضلونهم. وذكر هنا المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنيمة، فقال بعض من قال: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمعر وجهه، يعني تغير غضبا وتأثرا وتألما من هذا، ثم قال: رحمة الله على أخي موسى عليه الصلاة والسلام، أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن المرء يقتدي بالسلف في الخير، يقتدي بمن سلفه في الخير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صبر نفسه هنا على الأذى بماذا؟ بأخيه موسى عليه الصلاة والسلام. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالمرء إذا نزلت به نازلة يقول: ما جاءنا شيء غير أن ابتلوا بأكثر من ذلك فصبروا. فنسأل الله أن يرزقنا الصبر. وهكذا حال الكرام في كل زمان ومكان يتأسون بأولي العزائم العظيمة والهمم العالية والنفوس الطيبة الزاكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلى نفسه هنا بصبر موسى على الأذى الذي ناله، فقال: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني فينبغي أن يكون سبيلي سبيله. فالرسل من قبله كذوبوا وكذبوا فصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى أتاهم نصرنا، نصرهم الله في العاقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر نفسه بذلك، يعني ليس بغريب أن يقال في هذا، فحينئذ تطمئن النفس وينشرح الصدر ويرضى العبد بأنه إنما جاءه هذا ابتلاء من الله واختبار له لينظر كيف يعمل. فينبغي له أن يقتدي بمن هداه الله، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. فينبغي للعبد أن يقتدي بمن كان هاديا مهديا. فهذه فائدة عظيمة في هذا الحديث، لأن العبد إذا رأى من قبله من أهل الخير والصلاح يؤذون ويبتلون فيصبرون يوطن نفسه على الأذى في دين الله جل وعز، لأن العالم وارث النبوة، العالم وارث للنبوة. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي بعث الله فيه النبي، وأما هذه الأمة فيسوسها العلماء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولما كان العلماء لا يعاملون الناس ولا يخالطونهم بما يهوونه ويريدونه، وإنما يخالطونهم ويعايشونهم بما أمر الله به، فلا بد وأن يواجهوا من يتكلم فيهم، فليس لهم إلا أن يصبروا أنفسهم بمثل هذا. فالعالم يقول ما جاءنا شيء، أوذي في الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم صفوة الخلق وأشرفهم على الإطلاق سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فنصبر نحن لما؟ لأن العالم داع إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح المشهور إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء يعاملون الناس بالعلم لا بما يهوى الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. فهكذا العالم الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله قل يا محمد لأمتك هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالعلماء هم أشرف أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفعهم فوق إيمان المؤمنين درجات بسبب كثرة أعمالهم الصالحة التي يزيدون بها في الحسنات المقتضية لرفعة الدرجات. فهؤلاء العلماء يصبرون، ولهذا قيل واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، يعني في العلم وفي الرسل، ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يأديه الإله يكون خير غدا لك من حمر من النعم. فالعالم هو الذي علم في نفسه وعمل، إلا الذين آمنوا، فالإيمان هو العلم النافع وعمل الصالحات وهو العمل الصالح، وتواصوا بالحق، ذكروا، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر، بالصبر على الأذى فيه، في هذا الباب، في ميدان الدعوة للناس إلى الخير. ولهذا قال شيخ شيوخنا كما سمعنا آنفا واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، أي في العلم، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل، ذكرى فاقتدي بهم، فالرسل بعثهم الله بهذا العلم الذي أحيى الله بهم القلوب بسببه حينما أنزله عليهم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فهؤلاء الذين يهدون الناس إلى الصراط السوي لا بد وأن يواجههم من لا يرضى طريقهم من أصحاب الانحراف، فعليهم أن يصبروا على أذى الجاهل وعلى غفلة الغافل ويصبروا على المعاند، فإما أن يأتي الله به وإما أن يقمعه الله كما قال الله جل وعز لرسوله إن شانئك هو الأبتار. فلما كان العلماء هم ورثة الأنبياء وهم الذين قال الله في حقهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما في سورة الزمر أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهؤلاء لا يستوون هم والجهلة، فهؤلاء رفعهم الله بقوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة وبقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليس معنى ذلك أن غير العلماء لا يخشون الله، لا، لكن الخشية الكاملة الحقيقية هي لأهل العلم، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعز والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأول العلم، الثاني العمل به، الثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه. وإنما يقوم بالدعوة حقا العلماء وأهل العلم، فهؤلاء سيواجهون الناس بقول الله وقول رسوله ولا ينزلون على رغبات الناس وشهواتهم وأهوائهم. فلا بد وأن يغضب منهم من يغضب ويؤذيهم من يؤذيهم، فعليهم أن يصبروا. ولهذا قال شيخ شيوخنا في نظمه في وصيته لطالب العلم واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، أي في تبليغ العلم وبيانه للناس. وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. يشير بذلك إلى حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم خيبر حينما دفع إليه الراية، وكان قد قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي نفس عمر بيده ما تشوفت إلى الإمارة إلا ذلك اليوم. لماذا؟ ما هو لأجل الإمارة لذاتها، لا، لكن لأجل الشهادة أن الله يحبه وأنه يحب الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشوق إلى الإمارة وتشوف لها في هذا اليوم لأجل هذه الشهادة الكريمة لا لأجل الإمارة في حد ذاتها. فأعطاها غدا لعلي رضي الله عنه ولم يكن قد خرج، فلحق به فيما بعد، لحق بالركب وكان أرمد، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه رضي الله عنه فزال الرمد. فقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه والله ما شكوت بعدها عيني ولا صداعا أبدا. قال له انفذ على رسلك ثم ادعهم. ثم قال له في آخر الحديث فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. فهداية الخلق أيها المسلمون عظيمة جدا، خير من حمر النعم. وحمر النعم، النعم هي الإبل الغالية النفيسة عند العرب لتعلق أصحابها قلوب الناس بها. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في هذا الحديث بها ومثله بها، وأنها عند الله جل وعلا يوم القيامة خير من هذا نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يمن علينا وعليكم من واسع فضله وأن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان وفي بلدنا هذا خاصة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.